بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث مع شهد اللطيف رحمه الله تعالى والرد على العراقي، وصلنا عند قوله رحمه الله تعالى: قال العراقي النقل الثاني والأربعون في إغاثة اللهفان. هذا تابع للنقل السابق الحادي والأربعين الذي ذكر فيه ما يتعلق بالشرك في العبادة، فهو أسهل من هذا الشرك، يعني شرك من يجعل مع الله إلها آخر، وقال وأخف أمرا فإنه يصدر ممن يعتقد أن لا إله إلا الله، إلى آخر كلامه. وقد رد عليه بسرد كلام القيم رحمه تعالى من الداء والدواء، ورد أن يجعل أن ابن القيم رحمه تعالى حكم على أنواع من الشرك الأكبر بأنها شرك أصغر. ابن القيم رحمه تعالى حكم على أنواع من الشرك الأكبر أنها شرك أصغر. هنا قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، وهذا النقل موجود في الجزء الأول صفحة 59، قال العراقي: وأما نجاسة الشرك الأكبر الذي لا يغفر فإن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: والمخففة الشرك الأصغر إن كان فيه صلح الإخوان. قال: وأما نجاسة الشرك فهي نوعان، وأما نجاسة الشرك فهي نوعان: مغلظة ومخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفر، وهنا قال: والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به وخوفه ورجائه، بس ما يتعلق بالخوف والرجاء جعله من الشرك الأصغر. قال: فجعل الحلف بالمخلوق والخوف والرجاء من المخلوق من جنس الشرك الخفيف، ولم يجعله من المخرج عن الملة. وهذا جوابه كما سبق به تلبيس وتدليس. قال هنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال: ليس النزاع معكم معاشر عباد القبور في خصوص الحلف، بخصوص الحلف وخوف المخلوق ورجائه فيما يقدر عليه. يعني أول كلام القيم بقوله: والحلف به وخوفه ورجائه، يعني فيما يتعلق بما كان في قدرته. وأما الخوف منه خوف السر لا شك أنه شرك أكبر، ورجاؤه والتعلق به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى هذا من الشرك الأكبر. قال: ليس النزاع معكم معاشر عباد القبور في خصائص في خصوص الحلف، عندكم الخلف أو خلف، وخوف المخلوق ورجائه فيما يقدر عليه، قيده رحمه تعالى، بل النزاع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر. وقد قرره ابن القيم في هذا الكتاب الداء والدواء، وكذلك في إغاثة اللهفان، وبقي كتاب ثالث وهو مدارج السالكين. قال: وقد قرره ابن القيم في هذا الكتاب تقريرا حسنا واضحا، ونذكر نص كلامه ليتبين إلحاد هذا الضال المفتري. فقد ذكر رحمه الله ابن القيم في الباب التاسع طهارة القلب، وأطال الكلام ثم قال: فصل. وقد وسم سبحانه الشرك واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب، يعني خص هذين الذنبين، وإن كانت مشتملة على ذلك، يعني سائر الذنوب مشتمل على النجاسة، كذلك نجاسة معنوية وكذلك مشتمل على الخبث، لكن من حيث إطلاق اللفظ خصه الرب جل وعلا بهذين الأمرين. وإن كانت يعني سائر الذنوب مشتملة على ذلك، أي النجاسة المعنوية وكذلك الخبث المعنوي. ثم ساق الآيات في ذلك القيم، ثم قال: فأما نجاسة الشرك فهي نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. ومعلوم أن النجاسة المغلظة متعلقة بالأكبر، والمخففة ما دون ذلك. فنجاسة المغلظة عظيمة، يعني التي غلظها الشرع، الشرك الأكبر الذي لا يغفر، الشرك الأكبر الذي لا يغفر. والمخففة الشرك الأصغر، ويدخل تحته ما يتعلق بالشرك الخفي، يدخل تحت هذا النوع. ابن القيم رحمه تعالى: كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به وخوفه ورجائه. قال: وهذا حق لا نزاع فيه، شرط لطيف، وهذا حق لا نزاع فيه. فأما الحلف فنطلق عليه ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسميته شركا وكفرا، كما ذكرنا سابقا أن كل ذنب أطلق عليه شرع أنه كفر وجب أن يقال ماذا؟ أن يقال كافر، هذا العصمة. فإذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على من حلف بغير الله تعالى أنه كفر، حينئذ لابد أن نقول ماذا؟ كافر. ثم تأتي مسألة أخرى متعلقة به، ها هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ وأما البحث ابتداء فيما يتعلق به هذا النوع كفر أكبر أو أصغر هذا خلاف الأصل، وإنما نطلق ما أطلقه الشارع. فإذا سمى الفعل أو القول أو الاعتقاد كفرا سميناه كفرا، واشتققنا وقلنا هذا كافر، وكذلك ما يتعلق به بالشرك. قال فأما الحلف فنطلق عليه ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسميته شركا وكفرا، وكذلك قال ابن القيم في الصلاة وحكم تاركه لما ذكر ما يتعلق به تارك الصلاة والحاكم بغير ما أنزل الله، قال هذان أطلق الشرع ماذا عليهما؟ الكفر. وجب أن نقول تارك الصلاة كافر، ثم تبحث بعد ذلك ما يتعلق به أصغر أو أكبر، وكذلك ما يتعلق بالحاكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سماهم ماذا؟ كافرين. فوجب أن تقول كافر ثم تبحث بعد ذلك ماذا، هل هو أكبر أو أصغر. فأما الحلف فنطلق عليه ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسميته شركا وكفرا، ولا نقول شركا أكبر ليس كفرا، ولا نقول شركا أكبر ولا كفرا أكبر، بل ننتهي حيث انتهى الشارع صلوات الله وسلامه عليه، وهذا غاية الاتباع، غاية الاتباع. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج في الكلام على الحلف، وقد يكون هذا شركا أكبر، يعني حلف بغير الله تعالى الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، نقول ماذا؟ مشرك، هذا الأصل. هل هو أصغر أو أكبر؟ الأصل فيه أنه أصغر بعد أن نسمي، وقد يصل إلى الأكبر، لأن القاعدة في باب الشرك الأصغر أنه لا يلزم من ذلك إذا قيل شرك أصغر أنه لا يرتقي إلى الأكبر مطلقا، لا، بل بحسب ما يقوم بقلبه. الأصل باعتبار الظاهر أن نحكم عليه بأنه أصغر، ثم إذا طلعنا على قرينة تدل على اعتقاد صاحب هذا اللفظ أو الفعل حكمنا عليه بكونه أكبر. ولذلك قال هنا ابن القيم في الكلام على الحلف وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب ما قام بقلب فاعله، بحسب ما قام بقلب فاعله. وقد ذكر القاضي عياض وغيره وقد ذكر القاضي عياض وغيره قال ولا شك أنه إذا قام بقلبه تعظيمه بالحلف كتعظيم الله، تعظيم المحلوف به يعني كتعظيم الله، سوى بينهما في ماذا؟ في التعظيم والإجلال ونحو ذلك، هذا يكون ماذا؟ يكون كفرا أكبر، يكون مخرجا عن علم الله. لكن الأصل عدم اطلاعنا على هذا الاعتقاد لأنه غيب باطن، لكن إذا دلت عليه قرينة أعملت. قال ولا شك أنه إذا قام بقلبه تعظيمه بالحلف كتعظيم الله فهو شرك أكبر. وأكثر عباد القبور، هذا باعتبار الواقع، لذلك قلت لك لابد من النظر إلى ماذا؟ إلى الواقع. فإذا حكمت تحكم باعتبار ما يقع من عباد القبور، فإذا كان عباد القبور باعتبار واقعك أيها المتكلم لا باعتبار كلام ابن القيم، إذا كانوا لا يحلفون إلا مع مقارنة التعظيم الذي لا يكون إلا لله تعالى حكمت عليه مباشرة أنه ماذا؟ أنه أكبر. فرق بين مسألة التنظير يعني البحث في المسألة من حيث هي، وبين تنزيل الحكم على واقعك. إذا التبس عليك الأمر كان كل منهما موجود تتوقف، وأما إذا علمت أن عباد القبور أو من كان في زمنك أنهم لا يحلفون إلا وقد قام بقلوبهم تعظيم كتعظيم الله تعالى حكمت عليه مباشرة بأنه كفر أكبر. قال هنا وأكثر عباد القبور يعظمونهم ويحبونهم أشد من تعظيم الله وحبه، وذكر ذلك ابن القيم قال شاهدنا هذا منهم أنهم يفعلون بأصنامهم ما هو أعظم مما يجب لله تعالى، فنزل الحكم باعتبار واقعه. وأكثر عباد القبور يعظمونهم ويحبونهم أشد من تعظيم الله وحبه، ولا ينكر هذا إلا مكابر، لأنه ماذا؟ مدرك بالحس، وحينئذ إنكار ما دل عليه الحس هذا يعتبر من المكابرة. وبعضهم يحلف بالله كاذبا 100 مرة ولا يحلف بشيخه ومن يعتقده كاذبا ولو مرة واحدة. هذا موجود أو لا موجود عند عباد القبور؟ إذن تعلم من هذا الصنيع أنه يحلف بالله تعالى كاذبا 100 مرة ولا يحلف بشيخه مرة واحدة ومن يعتقد فيه السر نحو ذلك، فاعلم أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر. هذه من أعظم القرائن، وهي موجودة مطردة عند عباد القبور لا سيما المتأخرين. ومن قال إن هذا شرك أصغر فهو من أضل الورع الخلق وأجهلهم بأصول الإيمان والهدى وما يجب لله على عباده من التعظيم والحب والخوف والرجاء. إذن هذه فيها مسألة عظيمة فائدة باعتبار التعصيل وباعتبار التنزيل، باعتبار التعصيل وباعتبار التنزيل، فرق بين النوعين. قال: واعلم أن الخوف والرجاء فيما يقدر عليه المخلوق لا يكون بمنزلة الخوف والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. صحيح؟ ثم تفريق بين النوعين. رجاء يتعلق بالمخلوق، رجوت مخلوقا، لو قال قائل رجوت مخلوق، رجوت زيدا، مباشرة تحكم عليه أنه كافر مشرك؟ جو لا. صحيح؟ لابد من تفصيل. إذا رجاه فيما يقدر عليه هذا لا إشكال فيه، لأن الرجاء في اللغة بمعنى الأمل. وأما إذا تعلق به بفعل أو نحو ما لا يكون إلا من جهة الرب جل وعلا، بمعنى أنه لا يقدر عليه المخلوق، حينئذ يكون الرجاء يكون شركا، وكذلك ما يتعلق به بالخوف. قال: فيما لا يقدر عليه إلا الله. والعراقي التبس عليه الأمر فإنه أجنبي عن مسائل التوحيد والإيمان، لذلك لم يفرق بين ما يجوز وما لا يجوز. لما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله وخوفه ورجائه، يعني المخلوق، فهم ماذا؟ خوفه فيما لا يكون إلا من جهة الخالق جل وعلا الذي هو خوف السر، ورجائه لم يفهم إلا ماذا؟ إلا رجاء المشركين أو تعلق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، ففهم هذه العبارة فجعل ماذا؟ من الشرك الأصغر، جعلها من الشرك الأصغر، لكنه أجنبي هو. قال: وقال ابن القيم في الإغاثة، لما تكلم عبد اللطيف هذا كلام له، وقال ابن القيم في الإغاثة لما تكلم على ما في الصلاة عند القبور، وهذا موجود في الجزء الأول صفحة 194، لما تكلم على ما في الصلاة عند القبور واتخاذه أعيادا من المفاسد، قال ابن القيم: فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها، الصلاة إليها هذا من البدع، والطواف بها وقد يكون شركا أكبر، وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم هذا كله شرك أكبر، وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان وغير ذلك من أنواع الطلبات، إلى أن قال: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين. هؤلاء اسم إشارة إلى شيء محسوس، يعني لما هو في زمنه، أشار إلى عباد القبور الذين في زمنه. القيم رحمه الله تعالى لا يفصل بين الآيات وبين حكم الشرع وبين تنزيلها، والأصل في ما دل عليه الشرع لو ينزل. قال: وقد آل الأمر، يعني رجع الأمر بهؤلاء الضلال المشركين، سماهم مشركين، إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم غلاة المشركين في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه، يعني مشابهة، مضاهاة منه القبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، دين عباد الأصنام، دين أو لا دين، لكم دينكم ولي دين، نزلت في مكة. قال: قلت: ولعمر الله، قسم بالله تعالى، إن هذا بعينه، يعني ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ما عليه العراقي وشيعته، ولكنه مشبه قد أعمى الله بصيرته، وسيأتي مزيد تقرير لهذا في موضعه. قال العراقي: النقل 43. قال ابن القيم في الداء والدواء، قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرك به سبحانه، هذا مر معنا تقرير فيما نقله الشيخ به بتمامه في الداء والدواء، وأما الشرك به سبحانه في اللفظ كالحلف بهم وقول القائل ما شاء الله وشئت، إلى أن قال ابن القيم: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، قل من ينجو منه. إذن أكثر الناس وقعوا في ماذا؟ وقعوا في الشرك، وهذا الشرك عند العراقي شرك أكبر، ولم يخرجهم القيم عن الملة. إذن هذه الأمور التي وقع فيها أكثر الناس ليست بمخرجة عن الملة عند ابن القيم رحمه الله تعالى. قال العراقي: فانظر إلى قوله إن الشرك في الإرادات والنيات هو البحر الذي لا ساحل له، ومع ذلك لم يحكم على فاعله وقائله وناويه بالشرك المخرج عن الملة، كأنه كلما قيل شرك فهو مخرج عن الملة، ولا يفرق بين المخرج وبين غير المخرج، ولا شك أن النوع يختلف، يعني الشرك يختلف. قال: فلو كان مخرجا لما كان المسلمون إلا قليلين إلا قليلين هكذا، بل أقل من كل قليل، حتى من يدعي التوحيد فإن النيات الفاسدة للمخلوق وابتغاء التقرب منه وطلب الجزاء منه بل والتذلل له والسجود له كالتعظيم للحكام وأهل الدنيا من أهل الأموال فإن هذا لا ينجو منه إلا المخلصون. كالتعظيم يقول السجود له، فإن هذا لا ينجو منه إلا المخلصون، إلا المخلصون وقليل ما هم، هكذا قال العراقي. فهم كلام القيم رحمه تعالى أن حديثه في الشرك الأكبر. والجواب أن يقال قد تقدم هذا الفصل فيما نقلناه قريبا فراجعه، تعرف ما تراه من تحريف العراقي، وتقدم جوابه فصل فراجعه إن شئت. وحاصله كما مر أن كلام القيم رحمه تعالى إنما أراد به ما يتعلق بالشرك الخفي كيسير الرياء ونحو ذلك والتصنع لي للمخلوق، هذا لا يكاد أن ينجو منه أحد إلا القليل كما قال رحمه تعالى، وليس مراده به الشرك الأكبر، حينئذ حكم على من وقع فيه أنه من المسلمين. قال العراقي النقل 44، قال ابن قيم في بدائع الفوائد في قوله تعالى، هذا الجزء 4 صفحة 144، في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يستفتحون يعني يستنصرون صرنا، هكذا فهم العراقي من هذا النص. قال ما نصه يعني ابن قيم كانوا يحاربون جيرانهم من العرب في الجاهلية ويستنصرون عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره فيفتح لهم وينصرون، فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وجحدوا نبوته، فاستفتاحهم به مع جحد نبوته مما لا يجتمعان، مما لا يجتمع يعني قبل مجيئه استفتحوا به استنصروا به، فلما جاء بعث عليه الصلاة والسلام كفروا به، حينئذ حصل ماذا؟ حصل تناقض، كيف تستفتحون به وهذا لا يكون إلا باعتبار الاعتقاد أنه نبي وسيبعث، ثم لما بعث جحد نبوته، تناقض أو لا؟ هذا تناقض. قال مما لا يجتمعان، فإن كان استفتاحهم به لأنه نبي كان جحد نبوته محالا لأنهم أقروا به أولا، وإن كان جحد نبوته كما يزعمون حقا كان استفتاحهم باطلا، يعني إذا كان الجحد للنبوة هو الحق ليس بنبي فكيف حينئذ تستفتحون؟ فالأول الاستفتاح إما أن يكون حقا لأنه نبي فالجحد يكون باطلا، يكون باطلا، وإن كان الجحد حقا فالاستفتاح يكون باطلا، لابد من أحد الأمرين لأنهما نقيضان. قال وهذا مما لا جواب لأعدائه عنه البتة، انتهى. وذكر المفسرون هكذا قال العراقي، وذكر المفسرون أن استفتاحهم به تاكل ابن قيم ليس فيه ماذا؟ ليس فيه سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم انصرنا إلى آخره. قال وذكر المفسرون هكذا عمم المفسرون أن استفتاحهم به يعني اليهود قبل ظهوره للوجود، قبل ظهوره للوجود، انتبه صوفية مغلفة، قول هو قولهم، هو ليس مغلف بس الكلام هنا ولا هو ظاهر، هو قولهم اللهم بحرمة هذا النبي الذي يكون آخر الزمان انصرنا وافتح لنا، بحرمة هذا النبي كأنه قال بجاه هذا النبي، فينصرون ويفتح لهم. ورأيت في بعض حواشي البيضاوي نقلا عن السعد التفتزاني قال والأظهر أنهم كانوا يطلبون الفتح من الله عليهم متوسلين بذكره صلى الله عليه وسلم ويجعلون اسمه شفيعا، انتهى. يعني كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده ويتوسلون بحرمته وجاهه قبل وجوده. والجواب أن يقال ليس في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يدل على مسألة النزاع، ليس في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يدل على مسألة النزاع، وليس في كلام المفسرين ما يدل على ذلك، ونسبه لجميع المفسرين. هل قال أحد، يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى، هل قال أحد إنهم يسألونه الفتح والنصر؟ هل هذا منصوص عليه أو لا؟ ليس منصوصا عليه، لم يقل أحد من أهل العلم من المعتبرين طبعا، ليس من كل من هب ودب. هل قال أحد إنهم يسألونه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده الفتح والنصر على أعدائه من المشركين، وأن الآية دلت على هذا بوجه من الوجوه؟ هذا لا يقوله عاقل فضلا عن المسلم فضلا عن العالم، قول العراقي باطل لا شك، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وإنما كان استفتاحهم به طلب الفتح بخروج محمد النبي الذي بشرت به الأنبياء وذكر صفته ونعته في التوراة الذي أظل زمان خروجه، يعني سيخرج لنا وعلينا نبي، هذا مراد به من الاستفتاح. هذا الذي ذكره المفسرون كابن جرير وابن كثير وأمثالهم من الأئمة الذين إليهم المرجع في علم التوراة، لا تفتزاني ولا غيره، وإنما المرجع إلى أهل الأثر كابن جرير وابن كثير وأمثالهم من الأئمة الذين إليهم المرجع في علم التأويل تفسير يعني. وما نقله العراقي لم يقله المفسرون، كذب على المفسرين، وإنما نقله بعضهم كالقرطبي. فكلام العراقي مجازفة لأنه سبب إلى عامة المفسرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم، يعني من التوراة. وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب، يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلهم. يقولون هذا وجه الاستنصار، يقول ماذا؟ إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم. هذا المراد به، يعني تخويف وتهديد أنه سيقع كذا وكذا وسيكون ونقاتل معه فنقتلكم. ثم ذكر حديث عاصم ابن عمر، وذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يستفتحون على الذين كفروا، قال: يستظهرون، يقولون نحن نعين محمدا عليه، ليس فيه سؤال لا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا بحرمته ولا بجاهه. ثم قال: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب. قال: وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم، يعني سؤال الله تعالى، هذا وجه الاستنصار، اللهم ابعث، هذا ليس فيه ماذا، سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. وهكذا ذكره غير واحد من المفسرين كابن جرير وغيره من أهل العلم والأثر. فهذه الأقوال أظهر مما نقله القرطبي. القرطبي قد ينقل بعض الأقوال ولا يميز، هو أشعري وقد لا يميز. ثم لو سلم تسليما صناعيا، يعني باب الجدل، فليس النزاع في سؤال الله بحرمة نبيه، ليس البحث في التوسل كما مر معه، ولو كان التوسل بدعية، البحث في سؤال الموت في الاستغاثة به بالموت في الشرك الأكبر، وهو يردنا إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق به بالتوسل، لأنه عنده نوع من الاستغاثة، وهو يسمي التوسل استغاثة، ويسمي الاستغاثة كذلك ماذا؟ توسلا وتشفعا. قال: ثم لو سلم تسليما صناعيا فليس النزاع في سؤال الله بحرمة نبيه، هذه مسألة أخرى كما تقدم، إنما النزاع في مسألة دعاء غير الله والطلب من سواه، فإراد هذا مغالطة وخروج عن محل النزاع. كيف تأتي بنص ترد على الشيخ محمد رحمه الله تعالى وتأتي بمسألة ماذا؟ الكلام فيها لبدعة أو ليست ببدعة، والبحث في ماذا؟ فيما يتعلق بالشرك الأكبر، فرق بين النوعين. قال: فإراد هذا مغالطة وخروج عن محل النزاع دعاه إليه الإفلاس. وسيأتي الكلام على مسألة سؤال الله بحرمة عبد من عباده، وقد تقدم بعض ذلك، توسل أنواعه كما مر في كلام ابن تيمية رحمه تعالى. والاحتجاج بالآية على اليهود من جهة استفتاحهم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وكفرهم بعد مبعثه، استفتحوا أولا، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الإقرار بالنبوة، وإلا ما استفتحوا، سيبعث نبي نقاتلكم معه، هذا فيه إثبات النبوة أو لا إثبات. ثم لما بعث كفروا، أنكروا وجحدوا، ولذلك احتج الله تعالى عليهم بذلك، كانوا يستفتحون به ثم كفرتم، لم يحصل الاستفتاح إلا بالإقرار بنبوته، فدل ذلك على أنه مذكور عندهم فيه في الكتاب. قال: والاحتجاج بالآية على اليهود من جهة استفتاحهم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وكفرهم بعد مبعثه، وتقرير أنهم أهل تحكم وعناد وهوى، ليسوا بأهل إيمان وصدق ومتابعة، فإن كان صدر منهم ما حكاه القرطبي فليس هو تشريع لنا وأمر بأن نفعل ما فعلت اليهود كما زعمه العراق، يعني هب أنه ماذا؟ أن الاستفتاح الذي صنعه اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان السؤال بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعلوا ذلك كان ماذا؟ شرع من قبلنا وليس به بشرع لنا، حينئذ ما أمر النبي بالتأسي. لكن هذا باطل، هذا باب التنزل وإبطاله أحسن، والاستدلال بالآثار الواردة فيه كلام ابن جرير وغيره أولى. قال العراقي النقل 45. قال الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله تعالى، وهذا في الفتاوى الجزء الأول صفحة 335، قال تيمية: وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى كالملائكة والكعبة وأحد الشيوخ، بل ينهى عنه، يعني لا تنعقد اليمين إلا إذا كان الحلف بالله تعالى، هذا محله إجماع، محله إجماع، بل ينهى عنه إما نهي تحريم أو تنزيه. فإذا عقد اليمين بغير الله تعالى عرفنا ماذا فيما سبق النقل 23 وما بعده، أنه لا تنعقد باتفاق. إذا عقد اليمين بغير الله تعالى هل في كفارة؟ الجواب لا، وإن الجواب لا، إنما يكون في المعصية. قال: وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى كالملائكة، لو حلف بالملائكة والكعبة وأحد الشيوخ، بل ينهى عنه إما نهي تحريم أو تنزيه. إما نهي تحريم أو تنزيه، يعني الحلف بغير الله تعالى إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها، إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. ولا شك ولا ريب أن القول بالكراهة باطل مصادم للنصوص، العبرة بماذا؟ بالنص. فإذا قال قائل بأنه مكروه كراهة تنزيه قلنا هذا القول باطل، لا إشكال فيه، لأنه مخالف للنص. إما نهي تحريم أو تنزيه، ولم يقل أحد إنه ينعقد اليمين بأحد من الخلق، ينعقد يعني تصح ترتب عليه الكفارة، إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، حكى الخلاف وهو كذلك كما ذكرنا يكون داخلا فيه في النص، إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد في ذلك روايتان: تنعقد أو لا تنعقد، تنعقد أو لا تنعقد، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تنعقد، بقي ماذا؟ الحال فيه في النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي مسألة خلافية أم لا؟ هذه يحكى فيها خلاف. وإلى الأصل لو رجعنا إلى الطريقة السلفية في معرفة الخلاف عدم قلنا أجمع الصحابة على أنه لا تنعقد، لأنه لم يصدر عن واحد منهم البتة ماذا؟ أنه حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك تركوا هذا لماذا؟ لعموم النصوص، إن الله ينهاكم عن ذلك، حلف بغير الله تعالى، صحيح؟ ومن حلف بغير الله فقد أشرك. إذن الصحابة فهموا أن هذه النصوص عامة تشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نقل عن أحمد وعن غيره قلنا هذا مخالف للإجماع. قال هنا: عن أحمد في ذلك روايتان، وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء، يعني قاسة، طرد بمعنى ماذا؟ قاسة، يعني بالعلة، جاز أن يحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لكونه نبيا، هذه العلة. إذا كلما وجد وصف النبوة في أحد كعيسى وغيره جاز الحلف به، هذا قياس. كابن عقيل الخلاف فيه بسائر الأنبياء، والقول بانعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم شاذ، هكذا قال ابن القيم، قال ابن تيمية رحمه تعالى، يعني شذذ القول به بانعقاد اليمين. لم يقل أحد فيما لم يقل أحد به فيما نعلم، يعني عن السلف، انتهى. ثم قال العراقيون: فقد تبين أن الحلف بغير الله تعالى منهي عنه إما نهي تحريم أو تنزيه كراها، بل رواية عن أحمد ابن حنبل وغيره أنه مباح، مر معنا أنه ماذا؟ أنه مباح. وأما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى أنه ينعقد اليمين به، ينعقد اليمين به لأنه جزء الإيمان، جزء الإيمان، أراد به ماذا؟ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم جزء الإيمان، أي جزء؟ شهادة ثانية، نعم شهادة ثانية. لذلك عبر ابن قدامة فيه بالكافي، لأنه أحد شرطي الشهادة، لأنه أحد شرطي الشهادة، الشهادة الأولى والشهادة الثانية. قال: لأنه جزء الإيمان، وعليه الفتوى، عليه الفتوى عند الحنابل، هذا كلام عراقي ليس كلام تيمية. وطرد بعض أصحابه ذلك في جميع الأنبياء. وقول الشيخ رحمه الله هنا أراد أن يستدرك على ابن تيمية، هذا أحسن من المعاصرين، يأخذ ما يريد ويستدرك، يعني يخطب ابن تيمية. قال العراقي: وقول الشيخ رحمه الله ابن تيمية إن القول بالعقاد اليمين به شاذ لا ينبغي، هذا إنكار، لا ينبغي في حق الإمام أحمد، كيف يكون شاذا؟ الإمام أحمد تقول في قوله شاذ، كيف يكون شاذا؟ وقد قال إمام السنة وقامع البدعة الصديق الثاني قال: فلو كان وحده لكفى به بقوله سندا، يعني لو لم ينقل إلا عن الإمام أحمد لكفى أن يكون ماذا؟ سندا، يعني معتمدا دليلا. فكيف وقد قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني أقسم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. جماهير المفسرين من حكي اتفاق على أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك، لكن هذا ماذا؟ هذا قسم الرب جل وعلا، وله أن يقسم بما شاء من خلقه، والبحث بماذا؟ في قسم المخلوق. الله عز وجل أقسم بماذا؟ بالشمس. هل يجوز أن نقسم؟ لا يجوز. قال: فكيف وقد قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فلو استند بظاهر الآية لكفى بقول الله حجة. والجواب، وقال الشيخ رحمه تعالى الجواب، أن شيخ الإسلام تيمية أدى ما عليه، حكى أن اليمين لا تنعقد بغير الله، وأنه منهي عنه، ولم يستثني إلا نبينا، أنه منهي عنه نهي التحريم، هذا الصواب، ما قول به بالكراهة ضعيف بل هو باطل، وأنه منهي عنه ولم يستثني إلا نبينا. فإن عن أحمد رواية، هكذا يقول، فإن عن أحمد رواية بانعقادها، أي اليمين به صلى الله عليه وسلم تنعقد، وبين أن هذا شاذ لم يقل به أحد، وهذا ليس فيه ما يتمسك به مبطل، فإنه وإن حكى الخلاف فقد ضعفه. يعني تيمية حكى ماذا؟ حكى الخلاف ولم يطلقه، بل ولو أطلقه دون تصحيح للقول المرجوح لا يؤاخذ، لا لا يؤاخذ. نعم هو عيب عندهم، لكنه ماذا؟ لا يجعل مرجحا، لو رجح قولا على قوله، فكيف وقد ضعفه وحكم به بالشذوذ؟ قال: وبين أنه شاذ لم يقل به أحد، وهذا ليس فيه ما يتمسك به مبطل، فإنه وإن حكى الخلاف فقد ضعفه. قال: واختار القول الراجح الذي دلت عليه السنة المستفيضة وجرى عليه العمل عند أهل العلم والحديث وفي القرون المفضلة، لا سيما قرن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، دليل شرعي على العموم. والرواية عن الإمام أحمد ذكر الشيخ أنها شاذة، أنها شاذة لا توافق أصوله وقواعده، هذا معنى الشذوذ، لا توافق، ليس أنها لم تنقل، لي نقلت لكن لا توافق الأصول والقواعد، حينئذ حكم عليها بالشذوذ. قال: لا توافق أصوله وقواعده وما تواتر عنه، هذا معنى الشذوذ، هذا معنى الشذوذ، لأن الشذوذ معنى الانفراد، انفرد برواية فلان مثلا وضعفها. وكلام العراقي واعتراضه على الشيخ جهل عظيم، فإن الراوي الواحد إذا انفرد بقول أو رواية تخالف المعروف الثابت وصف القول والرواية بالشذوذ، بالشذوذ، لكن عند الواصف ليس على إطلاقه. وقد حكموا على ما خالف المصحف العثماني من القراءات بالشذوذ كقراءة ابن مسعود مع العلم بأنها ثابتة، قرأ بها من هو من أجل الصحابة وأعلمهم. واستدلال العراقي بقوله تعالى: لعامرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعامرك، قال ابن عباس: أي وحياتك، أي وحياتك، هذا قسم به حياة النبي صلى الله عليه وسلم. استدلال العراقي بقوله تعالى: لعمرك، الآية جهل عظيم بمعنى الآية، وما عليه أهل العلم، فإن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وقسمه به تشريف له، يعني المقسم به، أو تنبيه على ما فيه من الآية والبرهان كالشمس مثلا، ولا يقاس به غيره تعالى وتقدس، لا يقاس به غيره تعالى وتقدس. وقد أقسم بالصافات والمرسلات، هنا تعليق من المحقق فيه شيء من الفساد. وقد أقسم بالصافات والمرسلات والنازعات، قال القاضي عياض: اتفق أهل التفسير في هذا على أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم في الآية، يعني لعمرك، اتفق أهل التفسير في هذا على أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربي فقال: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى ها هنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا، تشريفا له. وهذا ما اختاره ابن جرير وابن كثير وعشرات من المفسرين، بل نسب ابن القيم إلى جماهير السلف، فسروا الآية بماذا؟ أنه قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. القول بأنه هنا كما يقول المحقق تقليد نحو ذلك فاسد هذا. قال هنا: وقد أقسم بالصافات والمرسلات والنازعات، أفيقال بجواز الحلف بها مع أن الكلام فيما هو أعظم من الحلف من الشرك الصراح، من الشرك الصراح. يعني ليس بحثنا في ماذا؟ في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، لأنه لو حلف قلنا ماذا؟ شرك أصغر لم يخرج به عن الملة، وبحثنا في الشرك الأكبر ليس في هذا. قال مع أن الكلام فيما هو أعظم من الحلف من الشرك الصراح كالمحبة والخضوع والاستغاثة والتوكل والإنابة والركوع والسجود وغير ذلك مما يختص بالملك الحق المعبود. وأما الحلف فقد تقدم أن الشيخ محمدا وأتباعه لا يقولون إنه كفر مخرج عن الملة، أو قد اتهمهم بماذا؟ أنهم يكفرون من حلف به بغير الله تعالى، إنه كفر مخرج عن الملة، بل هم أهل علم وسنة يطلقون ما أطلق الشارع ويتبعون ولا يبتدعون، وهم كذلك. ثم قال العراقي النقل 46، قال ابن قدامة تلميذ الشيخ ابن تيمية في كتابه مغني ذوي الأفهام، هنا حصل وهم عند عراقي، هذا ليس لي، هو كأنه عنى أن الكتاب لي ابن عبد الهادي، وليس الأمر كذلك. الكتاب المذكور لابن المبرد جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي، هذا توفي سنة 900، ليس تلميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويكره الحلف بغير الله تعالى، أطلق ماذا؟ الكراهة، أطلق. إذا مسألة خلافية انتهى. جعل عليه علامة المذاهب الأربعة على قانون رموزه. النقل 47، يريد أن يجمع بين هذه النقول الثلاثة، النقل 47، قال الشيخ ابن قدامة في كتابه المتقدم ويباح التوسل بالصالحين أحياء وأمواتا، كأنه أدلة شرعية، كأنه قرآن، ولو أباحه صار جائزا، والله عز وجل القرآن كله من أول آخر يدل على التحريم. ويباح التوسل بالصالحين أحياء وأمواتا. ثم قال النقل 48، قال صاحب الإنصاف في التنقيح مرداوي ويحرم حلفه بغير الله، وقيل يكره وعنه يباح، وقيل يكره وعنه يباح، والمقدم عنده ماذا؟ التحريم، ويقدم المقدم هو التحريم، ويحرم حلفه بغيره وهو الصواب، ونقول عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى. لماذا؟ لإطلاق النصوص ولم ينقل مخاصم، هذا تخصيص، هذا يعتبر تخصيصا. وقيل يكره وعنه يباح، البحث هنا في ماذا؟ في الحلف بغير الله تعالى، وعنه يباح انتهى، أي عن أحمد بن حنبل صاحب المذهب، ومذهبه أن الحنث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه الكفارة، ومعناه ماذا؟ إذا أوجب الكفارة قلنا انعقدت اليمين، إذا أوجب فيه الكفارة معناه انعقدت. وطرد ذلك ابن عقيل في جميع الأنبياء، هذا طرد فاسد، الأصل فاسد وفر عليه ماذا؟ تفريعا فاسدا، لأنه قاسه على استثناء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل به بالاستثناء. والجواب أن يقال عن هذه المسائل الثلاث، النقول الثلاث، والجواب أن يقال مسألة الحلف بغير الله قد تقدم الكلام فيها. ومما ينبغي أن يعلم أن القائلين بالتحريم من الأئمة وأهل العلم لا يشق غبارهم لا صاحب مغني ذوي الأفهام ولا من هو أجل منهم. يعني إذا أردت رجالا فرجالنا أعظم من رجالك، إذا أردت رجالا وأسماء، فمن قال بالتحريم بالحلف بغير الله تعالى أعظم وأجل في الدين والشرع من هذا الذي ذكرته. ومما ينبغي أن يعلم أن القائلين بالتحريم، يعني لا يجوز أن يحلف بغير الله تعالى، حرام، من الأئمة وأهل العلم لا يشق غبارهم لا صاحب مغني ذوي الأفهام ولا من هو من أجل منه. ونحن لا ننكر أن بعض الناس قال بالكراهة، هذا موجود، بل نقل رواية عن الإمام أحمد باب الإباحة. وإنما النزاع في تصويب أحد القولين وأيهما تشهد له الأحاديث النبوية. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يحرم الحلف بغير اسمه تعالى، يحرم الحلف بغير اسمه تعالى. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره بغير الله تعالى صادقا، لأنه ماذا؟ أراد الفرار عن كبيرة فوقع في الشرك الأصغر، صحيح؟ لأنه لو أراد أن يحلف بغير الله تعالى وهو صادق، أو يحلف بالله تعالى وهو كاذب، هذا أخف ضررا من حلفه بغير الله تعالى وهو صادق. لماذا؟ لأن الكذب كبيرة من الكبائر، والحلف بغير الله تعالى ولو كان صادقا يكون شركا أصغر. قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. قال شيخ الإسلام ومعنى قول ابن مسعود أن حسنة التوحيد ولو مع الكذب أعظم من حسنة الصدق. قال وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، مقارنة بين الشرك الأصغر وكبير. ومن هنا أخذ أهل العلم أن الشرك الأصغر فوق وأعلى من الكبائر. قال قلت والكذب محرم بالإجماع، ولا يعرف عن الشارع صلى الله عليه وسلم إطلاق الشرك والكفر على مكروه من المكروهات، على مكروه من المكروهات، ولا يعرف عن الشارع صلى الله عليه وسلم إطلاق الشرك والكفر على مكروه من المكروهات، بل إذا أطلق الكفر والشرك دل على ماذا؟ على أنه محرم. فكل كفر أصغر وشرك أصغر فهو محرم، لأنه لا يأتي إطلاق هذا اللفظ على ما هو مكروه، على ما هو مكروه. قال ومن أطلق الكراهة من الأئمة يعني السابقين فالأولى حمل كلامه على كراهة التحريم، على كراهة التحريم يعني هذه لغة القرآن، إحسانا للظن بالعلماء. وليت هؤلاء القبوريين اقتصروا على ما فيه، على ما فيه الخلاف، بل قد تقدم لك أنهم أتوا من الشركيات ما لم تأتي به جاهلية العرب، لو كان النزاع معهم في الحال بغير الله تعالى لكان أخف. وأما ما ذكره في النقل 47 فالجواب عنه من وجوه: الأول أن الواجب في مسألة النزاع ردها إلى الكتاب والسنة، ولا حجة في قول أحد العلماء، هذا منهج أهل السنة والجماعة، يعني أخذ الأحكام الشرعية إنما يكون من الكتاب والسنة، لا تأتي تجادل بفلان وفلان. ولا يصح نسبة هذا القول إلى المذهب كما يعرفه من عرف قواعد المذهب في لزوم السنة وسد الذرائع. ثانيا أن التوسل في عرف أهل العلم، وأراد النقل المتعلق بماذا؟ ويباح التوسل بالصالحين أحياء وأمواتا. الثاني أن التوسل في عرف أهل العلم ليس هو التوسل في عرف العراقي وشيعته من عباد القبور، بل التوسل عندهم يطلق على المتابعة والاقتداء، ويطلق على سؤال الله بحق الأنبياء والصالحين، وليس النزاع في هذا كله، ليس النزاع في هذا كله، وإنما النزاع في اتخاذ الأنداد والآلهة والتوسل بدعائهم والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم. ثالث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استسقى بالعباس وتوسل بدعائه في الاستسقاء ولم يأتي القبر الشريف، هذا إجماع كما ذكرنا، ولم يتوسل به لعلمهم، علم الصحابة كلهم بالسنة وأحكام الشريعة، فلو كان جائزا ها لا أتى إلى القبر فسأله أدعو الله لنا. وتوسل معاوية بيزيد بن الأسود، وهكذا أئمة الدين في كل عصر ومصر يتوسلون بدعاء الصالحين الأخيار بالاستسقاء وغيرهم، ولم يقل أحد منهم إنه يستسقى عند القبور ويتوسل بها عند الحوادث، هذا لا يقوله من شم رائحة الشريعة وسلم من سوء المعتقد وخبث السريرة، هذا واضح. الرابع أن الاحتجاج بقول صاحب مغني ذوي الأفهام جهل بقواعد المذهب والصلاح أهله، فإن الكتب المعتمدة في الفتوى عندهم معروفة محصورة، يعني إذا أردت أن تقول مذهب الحنابلة كذا، مذهب الشافعية كذا، مذهب المالكية، فلهم ماذا؟ ها فلهم كتب معتمدة يدورون حولها، هو الذي يكون ماذا مقدمة، فالفتوى على كذا، وإذا خولف في موضع آخر لا يجعل ماذا؟ لا يجعل مساويا له، بل يقدم ما عليه العمدة، فإن الكتب المعتمدة في الفتوى عندهم معروفة محصورة، وهي كتب أئمة المذهب ورجاله الذين إليهم المرجع. وصاحب مغني ذوي الأفهام ليس هو الحافظ محمد بن أحمد ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية كما زعمه هذا الجاهل الغبي. وأما النقل 48 فقد تقدم أن العراقي ذكر هذا النقل في 23 وكرره هنا لإيهام الجهال أنه كثير النقول. قال العراقي النقل 49 قال ابن عبد الوهاب في مختصر الشرح الكبير في باب الأيمان، هذا أراد أن يرجع إلى الشيخ رحمه الله تعالى أن يختم به. قال ابن عبد الوهاب في مختصر الشرح الكبير في باب الأيمان، الشرح الكبير هذا مختصر الإنصاف الشرح الكبير مطبوع موجود في المجلد الرابع ضمن مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا النقل الذي نقله صفحة 524. قال الشيخ ويكره الحلف بغير الله ويحتمل أن يكون محرما، عكس كذب. قال ويكره الحلف بغير الله ويحتمل أن يكون محرما، وقيل يجوز قيل يجوز الحلف بغير الله تعالى، الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول يجوز، قيل يجوز لأن الله أقسم به بمخلوقاته، ثم لو قال قيل هذا تضعيف له، فقال والنجم والشمس والضحى والليل وغير ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، حديث رواه مسلم أفلح وأبيه إن صدق، وحديث أبي العشراء وأبيك لو طعنت في فخذها أجزأك، حديث ضعيف بل قيل موضوع، ولنا قول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، لنا يعني هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى، لنا يعني في الدليل على التحريم، وهو يقول ماذا؟ الكراهة في الأول، قال ولنا الدليل ماذا؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا يدل على أنه مكروه، جواب لا، يدل على أنه ماذا؟ على أنه محرم، وهو قال في أول كلامه ويكره الحالف بغير الله ويحتمل أن يكون محرما، هو عكس، نسي أن يسقط الاستدلال، يعني يأتي به بالحديث لنا لو كان أسقط العراقي كان أسلم له. قال هذا ملخص ما قاله، يعني الشيخ رحمه الله تعالى قال أمليته من حفظي حيث لم توجد النسخة عندي حال الكتابة، فقوله ويكره الحالف وتقديم الكراهة على التحريم دليل على أن المتقدمين كانوا مختارين كراهة التنزيه، وهذا ليس بالصواب، حتى حكى قول التحريم بيحتمل، قول ماذا؟ ويحتمل، نعم، الدال على التضعيف، وذكر أن بعض أهل العلم قائل بالجواز، وهي رواية عن الإمام أحمد كما تقدم عن صاحب الإنصاف، وقوله ولنا دليل على ما اختاره من الكراهة، والجواب أن يقال قد كتبنا فيما تقدم من الرد المختصر الذي هو تحفة الطالب الذي مر مع ختم كتابي بهذه الشبهة، قد كتبنا فيما تقدم من الرد المختصر أن العراقية دلس ولبس ولم يأتي بالعبارة على وجهها، كانت من حفظه لكنه لبس، قال بل حرفها تحريفا أحالها عن معناها، فإن الشيخ ذكر الكراهة ثم ذكر التحريم في أول كلامه، ذكر التحريم في أول كلامه نقلا عن أهل المذاهب، عن أهل المذهب، وذكر كلام ابن عبد البر وحكاية الإجماع على التحريم، كلام عبد البر في ماذا؟ في قوله أبيه أنها غير محفوظة منكرة، لفظة منكرة، قال وحكاية الإجماع على التحريم، ثم قال وقيل حكاه بصيغة التمريض، وأن القائل استدل بأن الله أقسم بمخلوقاته وبقوله أفلح وأبيه إن صدق، وأبيه النبي صلى الله عليه وسلم أقسم هنا، قالوا إذن هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر صارفة، صحيح؟ يعني حديث الذي مر من حلف بغيره فقد أشرك دل على التحريم، لكن جاءت قرينة تدل على ماذا؟ على صرفه عن ظاهره إلى ما هو أقل من ذلك وهو الكراهة. قال وبقوله في حديث أبي العشراء أما وأبيك لو طعنت في فخذها أجزأك، ثم تعقب الشيخ هذا رده، وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشراء، لم يثبته بل ضعفه، قال الخطابي ضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه، ولم يروي عنه غير حماد ابن سلمة. وقال الذهبي بعد أن ذكر قول البخاري، قال البخاري ماذا؟ قال في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، هكذا قال البخاري نظر، إذا قال البخاري فيه نظر معناه أسقطه من أصله، في حديثه واسمه وسماعه من أبيه فيه نظر. قلت قال الذهبي ولا يدرى من هو ولا من أبوه، وانفرد عنه حماد بن سلمة، إذن حديث أبي العشراء ماذا؟ ضعيف لا يثبت، بقي ماذا؟ وأبيه، وهي زيادة منكرة كما قال عبد البر رحمه الله تعالى. واستدل بحديث عمر وبحديث عبد الله بن عمر، وقرر أدلة التحريم، وذكر عن ابن عبد البر أن قوله أفلح وأبيه إن صدق غير محفوظة من وجه صحيح، وهذا موجود في التمهيد الجزء الرابع عشر صفحة 367، قال لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح أو كذلك. قال والمحفوظ أفلح والله إن صدق، أفلح والله إن صدق، قال هذه هي المحفوظة. قال غير محفوظة من وجه صحيح، والحلف بغير تعظيم يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى. وبهذا تعرف الراجح الذي اختاره الشيخ وغيره، والشيخ في كتاب التوحيد استدل على هذه المسألة وترجم عليها بقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وساق حديث ابن عمر وقول ابن عباس في معنى الآية ومنه والله وحياتك الذي هو ماذا حلف بغير الله تعالى، قال قلتم ولأهل العلم عن حديث أفلح وأبيه وحديث أبي العشراء أجوبة معروفة في محلها، منها أن هذا مما لا يقصد به اليمين، يعني تسليما بصحة حديث أبي العشراء وكذلك وأبيهم، أن هذا مما لا يقصد به اليمين، يعني كلمة جرت على اللسان، مجرد لفظ لا يراد معناه، مجرد لفظ لا يراد معناه، أن هذا مما لا يقصد به اليمين، بل هو مما جرى على ألسنتهم من غير قصد، مثل قوله تربت يداك، ثكلتك أمك، ويح عمار، ونحو هذا. هذا في الأصل ماذا؟ دعاء، لكنه غير مراد. ثكلتك أمك يعني فقدتك، دعاء عليه بماذا؟ بفقد، ويح عمار، ونحو هذا. وقيل إن ذلك منسوخ، إن ذلك منسوخ، يعني كان أولا ثم نسخ به حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، ناسخ ومنسوخ، لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ معرفة المتقدم يعني التاريخ. وقيل إن ذلك منسوخ، واستدل القائل بما لا يمكن دفعه، يعني كأن الشيخ يرى أن قول بالنسخ قوي. وبعضهم تكلم في السند كما تقدم عن أحمد في حديث أبي العشراء. وقال النووي رحمه الله في الكلام على قول صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، هذا مما جرت به عادتهم يسألون عن الجواب عنه، يعني طلبة وأهل العلم جرت العادة يسألون، هذا إشكال، محله إشكال، محله سؤال، مع قول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد حلف بماذا؟ بغيره. كيف نجمع بين النصين؟ وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وليس المرض بآبائكم فقط، هذا له مفهوم، لا مفهوم له، وإنما المراد به أن تحلفوا بغير الله، وذكر الآباء لعموم البلوى به. وجوابه قال النووي، وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، يعني حتى من أثبت اللفظ وصحح هذه الزيادة وأبيه لم يجعل ماذا؟ لم يجعلها حلفا. قال ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها الحلف، لم تقصد ماذا؟ الحلف، صار لفظا مجردا، صار لفظا مجردا. والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المخلوق ومضاهاته به سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي، يعني عند النووي رحمه الله هذا الجواب المرضي. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله والله أعلم. إذن ثم أجوبة عن هذا النص، لا يجعل ماذا؟ لا يجعل صارفا للتحريم، هذا لا يجعل ماذا؟ صارفا للتحريم. قال العراقي النقل الخمسون، قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رحمه الله هذا من عندنا، قال ابن عبد الوهاب في مختصره ولو قال لعمري أو لعمرك فليس بيمين في قول الأكثر، لعمرك لعمري هذا حلف بماذا؟ بالمخلوق، لو كان حلفا، لو كان حلفا لصار ماذا؟ حلفا بالمخلوق، لعمر الله هذا قسم به بالله تعالى. فرق بين النوعين، الفقهاء يذكرون أولا لعمر الله ويجعلونه يمينا، وهو كذلك يمين أو ليس بيمين، يمين، لأنه قسم به بحياة الله تعالى بصفة من صفات الرب جل وعلا، ثم يقول ماذا؟ لعمرك لعمري ليس بيمين، إلا إن قصد كما قال الشافعي رحمه تعالى. قال ماذا هنا؟ قال ولو قال لعمري أو لعملك فليس بيمين في قول الأكثر. وقال الحسن في قوله لعمري كفارة، ورد قول الحسن كفارة، أثبت الكفارة يعني العقل، كلما قال فيه كفارة معناه العقل، يعني صح اليمين انتهى. ومعلوم يقول العراقي، ومعلوم أن لعمري أو لعملك قسم بغير الله، يعني لو جعل قسما لجعل قسما بغير الله تعالى، وكذلك وأثبت الحسن فيه ماذا؟ الكفارة. ومعلوم أن لعمري أو لعملك، العمر والعمر، والعمر الحياة والجمع أعمار، عمر عمر ثم عمر بضمتين، قال هنا قسم بغير الله بلا نزاع، ولكن الأكثر ما أوجب به الكفارة والحسن أوجبها. فإذا كان لعمري ولعملك هكذا فما الفرق بينه وبين وحياتي وحياتك؟ مع أن بعض أتباعه يعني أتباع الشيخ محمد رحمه الله تعالى يكفر الناس بمثل هذه اللفظة، حسبي الله ونعم الوكيل. والجواب أن يقال قوله وإن قال لعمري أو لعملك فليس يمينا، ليس يمينا، يكفي هذا، ليس يمينا، يعني لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر حلفا. حينئذ رجع إلى ماذا؟ إلى مثل تربت يداك وثكلتك أمك. يكفي في جواب هذا العراقي، فإن المذهب والأكثر لا يرى هذا يمينا، وانتفاء الكفارة لانتفاء اليمين، انتفاء الكفارة لانتفاء اليمين، وإذا انتفت اليمين معناه لم تنعقد، إذا لا توجب ماذا؟ لا توجب كفارة. وكذلك قوله عن الحسن فيه كفارة قول مرجوح، قول الحسن ليس حجة وإنما هذا اجتهاده، لكنه لا يكون مصادما للنصوص. قال قول مرجوح، لأن اليمين غير مقصودة، يمين غير مقصودة، بل هذا يجري على ألسنته من غير قصد، من غير قصد، لكن لو نوى اليمين حصلت يمين، كما قال الشافعي رحمه تعالى ليس بيمين إلا إذا قصد، فإذا قصد حينئذ صار يمينا. قال بل هذا يجري على ألسنته من غير قصد، كقوله عقرى حلقة، عقرى أي عقرها الله أو الجرح، وحلقة أي أصابها الله بوجع في حلقها، هذا دعاء لكن ليس مرادا بهذا، عقرى حلقة. وقوله ثكلتك أمك فقدتك، وإذا كان الشيخ جزم أنه غير يمين قال ليس يمينا، كيف يقول هذا الجاهل الغبي ومعلوم أن لعمري أو لعملك قسم بلا نزاع، هو يقول ليس يمينا ثم يقول هذا قسم بي بغير نزاع، إن أراد به باعتبار الأصل اللغوي فقد يسلم له بلسان العرب، لكن المراد به ماذا؟ ما يتعلق به بالحكم الشرعي، لا يجعل له حكم اليمين. قال ومعلوم أن لعملي أو لعملك قسم بلا نزاع، بل هو غير معلوم وغير مفهوم من كلام أهل العلم والإيمان وأئمة هذا الشأن، بل صريح كلامهم نفي هذا وأنه ليس بقسم، فكيف يتجاسر هذا على مثل هذه الورطات والمكابرة فيه الحسيات؟ يقول أهل العلم ليس بيمين، ويقول طاغية العراق يمين بلا نزاع، ليس بيمين ويقول ماذا؟ يمين بلا نزاع، إجماع طاغوتي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكون الحسن أوجبها ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، وقد يكون الحسن يوجب الكفارة لمعصية القائل وفجوره، يعني لا لكون يمينا، إجابة أراد أن يعتذر حسن الظن بالحسن البصري أنه عنى بالكفارة لكون معصية، حينئذ يخرج على كل هذا أو ذاك حجة في الدليل. قال وقد يكون الحسن يوجب الكفارة لمعصية القائل وفجوره. وأما وحياتي وحياتك فليست من الألفاظ المعتادة عند العرب، فالإتيان بها ظاهر قصد اليمين، يعني كأنه يقول ماذا؟ لعمرك لعمري، استعملتها العرب في غير القسم وكثر ذلك، وكثر ذلك في استعمال العرب، لكن وحياتي وحياتك هذا لا، بل ما أرادوا به إلا القسم، يعني لم يخرج عن القسم بخلاف لعمري ولعمرك أخرج عن القسم، حينئذ صارت العادة هنا ماذا؟ محكمة. قال وأما وحياتي وحياتك فليست من الألفاظ المعتادة عند العرب، فالإتيان بها ظاهره قصد اليمين، وكون بعض أتباع الشيخ يكفر بذلك لا وزر على الشيخ به لبراءته منه، إذا كان بعض الأتباع إن سلم، هذا باب الجدل، إن سلمنا بأن بعض الأتباع كفر حينئذ لا يلزم من ذلك الطعن في الشيخ رحمه الله تعالى. قال ولا يكفر به إلا عوام الخلق، لا يعرف أحد من أهل العلم كفر بذلك، ودعواه كاذبة أصلا. ويوجد في أهل العراق خاصة، انظرونا، ويوجد في أهل العراق خاصة وعامة من يكفر بتجريد التوحيد وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، هو انتقد ماذا؟ انتقد من كفر بالحلف بغير الله، وأهل العراق المشركون الذين في زمنه كفروا من جرد التوحيد، أي الفريقين أعظم؟ قال ويوجد في أهل العراق خاصة وعامة من يكفر بتجريد التوحيد وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فما من مطعن يدعيه، يعني العراقي، إلا وفيه وفي أشياعه من القبائح ما لا يصفه بليغ ولا يدانيه، فما له وللخوض فيما لا يعرفه ولا يدريه، يعني لو ترك هذا لكان أسلم له. قال رحمه الله تعالى قال العراقي النقل 51 هو الأخير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 428 قال فصل في ألفاظ كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تقال، في ألفاظ كان يكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقال، منها أن يقال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ومنها أن يحلف بغير الله، وعبر عنها بماذا؟ بالكراهة، يفهم منها أنها ماذا؟ من المكروه. ومنها أن يحلف بغير الله، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي، وأن يقول الغلام لسيده ربي وربتي، وليقل السيد فتاي وجاريتي، ويقول الغلام سيدي وسيدتي، انتهى. وهذه بوب عليها الشيخ رحمه تعالى في كتاب التوحيد. قال فانظر إلى تصريحه بالكراهة ولم يقل حرام، صحيح؟ قيم قال ماذا في ألفاظ كان يكره، كان النبي سيكره، وهذا لم يبين ماذا الحكم الشرعي، وإنما الكراهة التي تتعلق به بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره الحرام ويكره كذلك المكروه. فانظر إلى تصريحه بالكراهة ولم يقل حرام ولا كفر قائلها كفرا مخرجا عن الملة. انظر كأن الشيخ رحمه تعالى وأتباعه يكفرون بهذه كفرا يخرج عن الملة، وهذا محض افتراء. والجواب أن يقال قد تقدم أن من نسب إلى الشيخ أو إلى أهل العلم من أتباعه أنهم كفروا بهذه الأشياء كفرا مخرجا عن الملة فهو من أكذب الخلق، فهو من أكذب الخلق، لا يكفرون إلا بالمكفرات التي تخرج عن الملة، فهو من أكذب الخلق وأجرأهم على الفرية وقول الزور. وتقدم أن الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى قال من عظم مخلوقا بالحلف تعظيما كتعظيم الله فقد أشرك شركا أكبر، دل ذلك على أن القيم رحمه تعالى يرى أن الحلف بغير الله قد يكون أكبر. قال وقال لما عد من هذه الألفاظ ونحوها في شرح المدارج وقد يكون ذلك شركا أكبر بحسب ما قام بقلب فاعله. ورى الشيخ رحمه تعالى وكذلك العراقي نفسه لا يخرجون عن ثلاث كتب لابن القيم رحمه تعالى، الداء والدواء والإغاثة قضاة اللهفان والمدارج، يعني توسع في بيان حقيقة الشرك وأنواعه. قال هنا وقال لما عد من هذه الألفاظ ونحوها في شرح المدارج، في شرح المدارج وليس في شرح المدارج هو الأصل الشرح، وقد يكون ذلك شركا أكبر بحسب ما قام بقلب فاعله. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه صريح في إطلاق الكفر والشرك بالحلف بغيرنا، صريح أشرك كفرا سماه ماذا؟ شركا وكفرا. فمن منع هذا الإطلاق فهو مشاق لله ولرسوله، إذا منع أن يقال الحلف بغير تعالى شرك أصغر فقد شاق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ساق البخاري في صحيحه قول ابن عباس كفر دون كفر، لأنه هذا المراد به ماذا؟ كفر أصغر وشرك أصغر في أصله، ولا يمنع من ذلك أن يكون أكبر، قاعدة سابقة. ولكن ساق البخاري في صحيحه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفر دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم. وابن عباس لم يذكر هذا القول في هذا الحديث، وإنما هو في آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسر الآية بهذا النوع، يعني أحد أنواع الكفر الذي يدخل تحت النص. وأما قول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي، وقول الغلام الجارية سيدي وسيدتي، فلم يكفر بهذا مسلم مطلقا، ولا يتصور أن يكون طالب علم ومسلم يكفر بهذه. كيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال سيدي ومولاي؟ واعتراض العراقي على عبارة كشف الشبهات للشيخ محمد رحمه الله تعالى مصدره سوء فهمه وغلظ طبعه وكثافة حجابه، وسيأتيك الكلام في هذا إن شاء الله مفصلا قريبا. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم للوفد الذين قالوا له أنت سيدنا قال سيد الله، السيد بأن سيد الله حديث ثابت خرجه الأئمة واحتج به أهل العلم، ولهم في الجمع بينه وبين أمره للغلام أن يقول لسيده سيدي وسيدتي طرق، يعني مسالك في الجمع بين الحديثين، لأنهم قالوا له ماذا أنت سيد، قال السيد الله، السيد الله عدول عن ماذا؟ ها ألا يعظم ويطرأ عليه الصلاة والسلام، قال السيد الله، وجاء بأل دل على الكمال والإطلاق. منها ترجيح حديث الرخصة للعبد والأمة مقدم، ويحتمل أن الرخصة خاصة بالعبد والأمة لما لسيدهما من السيادة الخاصة، يعني ليس مطلقا يقول الرعية تقول للوالي سيدنا مثلا، لا وإنما للعبد والأمة. وأما العامة في مقام المدح والثناء فتختص بالمنع. فصل بين العبد والأمة وبين عموم الناس، عموم الناس يمنعون والعبد والأمة جائز. وهذا الجمع فيه إعمال النص في موارده، إعمال النصين متى ما أمكن فهو مقدم على غيره، لأنه إذا جاء بالترجيح فالترجيح هذا يكون في آخر المراحل عند العلم، أولا الجمع متى ما أمكن، فإن لم يتمكن من الجمع حينئذ ينظر في ماذا؟ في التاريخ إن وجد. قال: وهذا الجمع فيه إعمال النص في مورده، ولعله أولى الأقوال، أولى الأقوال، وهو ماذا؟ أن يجعل سيدي ونحوه للعبد والأمة، وأما ما عدا ذلك فالأصل فيه المنع. وهذا جواب عن نقله الثاني والخمسين، الثاني والخمسين. وأما نقله الثالث والخمسون فحاصله أن شيخنا رحمه الله ذكر في كتاب التوحيد حديثا لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، بل يقول فتاي وفتاتي، ولا يقول عبد ربي وربتي، وليقول سيدي ومولاي. وأنه ذكر في مختصر السيرة ومختصر الهدي النبوي، الشيخ رحمه الله تعالى له ماذا؟ اختصار زاد المعاد، سيد بني فلان، ذكر سيد بني فلان وسيد بني فلان مرات متعددة، يعني كثيرا ما يأتي ماذا؟ سيد سيد. هو الشيخ رحمه الله تعالى ماذا؟ يقر ذلك، وقد جعله على فهمه أنه كفر، فكيف حينئذ تأتي به وأنت تكفر به؟ حينئذ حصل ماذا؟ حصل التناقض. ثم قال العراقي: فانظر إلى نقله هذا، وقد قال في كشف الشبهات له: ليس معنى السيد عندنا إلا الإله. انظر عبر بماذا؟ ليس معنى السيد عندنا إلا الإله. فعلى هذا إذا قال أحد منا يا سيدي أو يا مولاي فكأنما قال يا إلهي. والشيخ رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ سيد بني فلان، إذن إله بني فلان أقر به الألوهية، صحيح؟ هكذا فهم العراقي، فكأنما قال يا إلهي. فإذا كان لفظ السيد معناه الإله، كيف جاز له نقله في كتبه ولم يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ انظر هذا، ولم يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي نقله: وليقل العبد سيدي ومولاي. وكيف ساغ له أن يقول في السيرة سيد بني فلان في أشخاص كفار فضلا عن مسلمين أخيار؟ فهل هذا إلى تناقض؟ بل رأيت في كتب متعددة لبعض المعاصرين له أنه أحرق دلائل الخيرات، دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار محمد بن سليمان بن ابن أبي بكر الجزولي، توفي سنة 854. قال: لأن فيها، يعني في هذا الكتاب أحرقه، لماذا؟ لأن فيها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، وأنه قال: من أكفر من صاحب الدلائل لتعبيره بهذه العبارة، والله أعلم بحقيقة الحال. كذب، افتراء محض. فتأمل كلام الشيخين وانظر كيف لم يتفوها بالشرك المخرج عن ملة، يعني بعد أن أورد كلام لابن تيمية بن قيم، انظر لم يتفوها بالشرك المخرج عن الملة، إنما هذا من فهم الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. فتأمل كلام الشيخين وانظر لم يتفوها بالشرك المخرج عن الملة، ولو لم يقيد لكان قولهما واجب التأويل، يعني لو لم يأتي تقييد له في مواضع من كلامهما لكان واجب التقييد، لابد من تقييده، لابد من تقييده، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أطلقا يجب تأويلهما كما في آيات الوعيد، لكن بنصه هو، كقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أطلق هنا كفر أكبر. قال ابن القيم: كفر دون كفر وشرك دون شرك، هذا كذب عن القيم، لم يجعله ماذا؟ مرادفا لي للآية. وليس بالكفر المخرج عن الملة كما ذهب إليه ابن عباس وأكابر السلف، أكابر السلف، بل ورد إطلاق الشرك في حق سيدنا آدم عليه السلام، هكذا يقول العراقي هذا، بل ورد إطلاق الشرك في حق آدم، في حق سيدنا آدم عليه السلام الذي هو نبي معصوم، نبي معصوم وأطلق عليه ماذا؟ الشرك، تناقض. قال تعالى: في حقه وحق حواء: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فإن أكثر المفسرين على أنها مقولة بسبب تسمية آدم ابنه عبد الحارث وهو إبليس، والقصة معلومة. قال البغوي: كقول الرجل لضيفه أنا عبدك، وهذا كذب كذلك على البغوي كما سيأتي، وليس الشرك الضار بالاتفاق، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم نقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن أتى حائضا فقد كفر وما أشبه ذلك، كقول صلى الله عليه وسلم: ثنتان هما في الناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. وقد ذكر مسلم في أول صحيحه جملة أحاديث فيها إطلاق الكفر على المحرم وعلى المكروه، وراد على المكروه، يعني فقد أشرك الحديث، حديث ابن عمر: من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. إذن هذا الحلف بغير الله مكروه، وكيف سماه شركا؟ قال: ورد عند مسلم أنه أطلق الشرك على المكروه، فقد كذب. قال: إطلاق الكفر على المحرم وعلى المكروه، أولها العلماء بكفر النعمة، هذه زيادة على التحريف، والمراد المستحل لهذه المعصية وهي متفق على تحريمها. فإذا كان كلام المعصوم الذي لا يترك من قوله اتفق العلماء على تأويل إطلاقه ما يوهم الإخراج عن الملة، فكيف غير المعصوم؟ فكيف غير من باب أولى وأحرى؟ فإذا جاء بكلام تيمية ما يدل على الكفر الأكبر والشرك الأكبر في الاستغاثة لابد من تأويله، وكذلك إذا جاء في كلام القيم فلابد من تأويله، وكذلك إذا جاء في القرآن والسنة لابد من تأويله، من أجل أن يوافق مذهب القبوريين. قال: فكيف غير المعصوم ممن هو من أوسط طبقات العلماء، أراد به الشيخ محمد، إذا أطلق القول بذلك كيف لا يؤول كلامه، مع أنه ما قصر جزاه الله خيرا بل بين أتم بيان. فقد تحقق عندك من نقل عبارتهما أنهما لا يحكمان على أحد بالشرك أو الكفر إلا ومرادهما الأصغر، متى ما أطلق الكفر أو الشرك فالمراد به الأصغر، ومرادهما الأصغر ممن يعتقد الشهادتين، يعني مسلم ينتسب إلى الإسلام، وهذا الأصغر، وهذه زيادة تحقيق، وهذا الأصغر لا يتحقق عندهما إلا بشروط: ألا يكون الفاعل مجتهدا، فإن كان مجتهدا فليس بشرك أصغر، ولا مقلدا، فإن كان مقلدا فليس بشرك أصغر، ولا متأولا مؤولا فإن كان فليس بشرك أصغر. إذا ماذا بقي؟ خرج جميع الناس، لأنه إما ليكون مجتهدا أو مقلدا أو متأولا، ولا له شبهات يعذره الله فيها، ولا جاهلا، ولا له حسنات تمحو هذه الخطيئة، ولم يبتلى بمصائب مكفرة، إلى غير ذلك كما قدمناه لك من كلامهما. إذا لا وجود له، لا يمكن أن يحكم به، بل صار ماذا؟ صار حكما ذهنيا. قال: ومن اتصف بشيء من هذه الأمور فهو مغفور له ومثاب على فعله، فقاتل الله من ينقل عنهما خلاف مذهبه، فقاتلك الله. والجواب أن يقال: قال الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى بعد أن أورد كلام العراقي: سقنا كلام العراقي ليعلم الواقف عليه حاصل ما عند هذا المفتري، وأنه في ظلمات الجهل والشرك والهوى، وفي كلامه من الهجنة واختلال النسق والنظام ما يستبين به أنه أجنبي عن هذه الصناعة، وأنه مزجى التجارة والبضاعة. فلله الحمد لا أحصي ثناء عليه، خذل هؤلاء الحيارى بعدله وحكمته، وأقام الحجة وواجب الشكر على أهل فضله ونعمته، هكذا، وأوجب الشكر على أهل فضله ونعمته، لعله أوجب. أما اعتراضه على شيخنا في قوله إن السيد يطلق بمعنى الإله، وما أراد به في لسان العرب، وإنما أراد به ماذا؟ ها، في لسان القبوريين إذا قالوا السيد أرادوا به الإله. إن السيد يطلق بمعنى الإله، وإن العرب تقصد من لفظ الإله ما يقصده كثير من أهل هذا الوقت بلفظ السيد، فهذا اعتراض باطل نشأ من جهل المعترض باللغات والاصطلاحات والأوضاع العرفية. والعبرة بالمعنى والحقيقة، وإن تغيرت اللغة ونقلت لاصطلاح أو عرف، يعني لو سمى الإله بغير اسمه فالعبرة بماذا؟ فالعبرة بالحقيقة، الإله الذي صرف إليه أنواع من العبادات صار معبودا، سماه ماذا؟ سماه سيدا، سماه زيدا، سماه رئيسا، سمى ما شاء، حينئذ نكون ماذا؟ يبقى على الحقيقة، والأسماء هذه لا تبدل ولا تغير. هؤلاء في زمن الشيخ رحمه الله تعالى يسمون المعبود الإله السيد، حينئذ قال السيد لا يعرف في هذا الزمن إلا الإله، ولما عرف الإله المعبود قال وهو المراد بالسيد في زماننا. فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، هذا صارت حقيقة عرفية. قال رحمه الله تعالى: فهذا اعتراض باطل نشأ من جهل المعترض باللغات والاصطلاحات والأوضاع العرفية، والعبرة بالمعنى والحقيقة وإن تغيرت اللغة ونقلت لاصطلاح أو عرف، والاسم الواحد قد يختلف معناه لاختلاف مسماه، فيكون له معنى في أصل اللغة ثم يخصه الاصطلاح بمعنى أخص، ثم يخصه لا إلا احذفها، ثم يخصه الاصطلاح بمعنى أخص، ثم ينقله العرف الحادث والحكم يدور مع علته، حكم يدور مع علته. من عبد شيئا وتألهه وقال هذا مولى أو ولي أو سيد لم يغير ذلك الاسم حقيقته، تعبد وجعله إلها من دون الله تعالى ثم سماه ماذا؟ سماه مولى، تغير ما تغير بل هو معبود، أو سماه وليا أو سيدا لم يغير ذلك الاسم حقيقته وأنه إله معبود. وكلام الشيخ لا يدل إلا على هذا، وليس فيه أن السيد في كل لسان وكل لغة يقصد بها يقصد به الإله به، هذا كذب وبهت على الشيخ، لم يقله ولا دل عليه كلامه. وهذا العراقي أفاك أثيم قد خلع جلباب الحياء والدين، وإنما قال الشيخ إن المشركين الأولين كانوا يقصدون من لفظ الإله ما يقصده أهل زماننا بلفظ السيد، وهذا صحيح، فإن السيد عند أكثر المشركين في هذه الأزمان هو الذي يدعى ويستغاث به في الشدائد ويرجى للنوازل ويحلف باسمه وينحر له على وجه التعظيم والقربة، وبعضهم يطلق على ذلك اسم الولي كما هو اصطلاح كثير من أهل مصر، وبعضهم يسمي هذا المعنى السر، يسمي ماذا؟ السر، فيقول فلان فيه سر ومن أهل السر، ومن هنا لا يصح أن يقال قدس الله سره، قدس الله سره إذا كان ميت قد يقول ابن القيم لكنه لا يصح، والسر عندهم ماذا؟ هو القدرة على النفع والضر. قال فيقال فيقول فلان فيه سر ومن أهل السر، وهذا مشهور معروف، والاصطلاحات تحدث واللغات تختلف، والفقهاء أطلقوا الأحكام المترتبة على المعاني والمقاصد، وإن اختلفت الأسماء وتغيرت اللغات في باب البيع والنكاح والردة والقذف والشهادة والحكم بالإسلام في من قال صبأت ونحوه، وإن لم يحسن أن يقول أسلمت كما حكم صلى الله عليه وسلم في بني جذيمة، والحكم أشهر من أن يذكر، وسياق كلام الفقهاء يطول، والشيخ لم يقل ما حكى العراقي عنه وإنما قال ما حكينا. وإذا استعمل السيد في معناه اللغوي فالشيخ أعقل وأعلم بالله وحدود ما أنزل على رسوله من أن يمنع ما تواتر نقله واشتهر وضعه وقاله الشارع المخبر عن الله، وقد ذكر في كتاب التوحيد جواز ذلك للعبد والأمة وإن منع مالك رحمه الله كما تقدم، والمقصود إبطال اعتراضه وبيان جهله وضلاله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.